إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الآيات التي تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلى كمال علمه وكمال سلطانه جل وعلا لا تعد ولا تحصى. وإن من الآيات الظاهرة التي تدل على كمال قوته وقدرته هي الشمس والقمر، فهاتان آيتان من آيات الله عز وجل. وقد كان بعض الكفرة يعبدون الشمس ويعبدون القمر، ولهذا قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهاتان آيتان عظيمتان، فلهذا أقسم الله بهما في كتابه، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وإن هاتين الآيتين جعل الله عز وجل فيهما مصالح للعباد بمعرفة السنين والحساب، وبتعاقب فصول السنة، وبتعاقب الثمار والزروع، وإلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فعليك عبد الله أن تعرف عظمة ربك جل وعلا، فإن هذه آيات كونية أمرك الله عز وجل بأن تتدبرها وبأن تتفكر فيها، لأنها تدل على إفراده جل وعلا بالخلق والتدبير، وتدل على إفراده بالتعلق والعبودية والتأله، وتدل على كمال أسمائه سبحانه وتعالى وجمال صفاته جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، قد مر بنا في هذه الأيام خسوف للقمر، خسوف كلي، وهذا الخسوف آية من آيات الله، فمن منا اهتدى بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ففزع إلى الصلاة ودعا واستغفر وتصدق وأناب إلى ربه ومولاه، ولكننا كنا في هذا الحدث من الغافلين إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ولا شك أن هذا الكسوف له أسباب حسية كما ذكرها علماؤنا من قرون، كما نص عليها ابن القيم، ولكن هذه الأسباب لا تمنع من أن يكون فيها تخويف للعباد. فقد وقع الكسوف في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم حار، يوم أن مات إبراهيم ابنه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداءه فزعا إلى المسجد، وصلى نبينا عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة طويلة، فقام قياما طويلا، وركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا، ثم قام ثانية، ثم ركع ركوعا ثانيا، ثم رفع، ثم سجد صلوات الله وسلامه عليه سجدتين، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. وأصح صفات صلاة الكسوف هي ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهو قول جمهور أهل العلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وهي أصح الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال العلامة الألباني: وغير هذه الصفات فهي صفات شاذة لا تصح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلوات الله وسلامه عليه لما خرج وصلى بالمسلمين تقدم صلى الله عليه وسلم ثم تأخر في صلاته، فلما رأى الصحابة ذلك فقال لهم: تقدمت لأنني رأيت عنقودا من عناقيد الجنة، ولو أخذت منه لبقيتم تأكلون منه ما بقيت الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام تنحى لأنه ما رأى أشد وأفضع منظرا من هذا المنظر، فرأى النار وأهلها. رأى عمرو بن لحي الخزاعي وهو يجر سقبه في النار ويجر أمعاءه في النار، ورأى المرأة التي دخلت النار في هرة، ورأى أيضا عذاب القبر. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتعوذوا من عذاب القبر، بل حذرهم من الزنا في خطبته صلى الله عليه وسلم، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولبكيتم كثيرا. فإن هذه آية من آيات الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة وغيره رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منهما ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، وادعوا واستغفروا وتصدقوا. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعتق الرقاب، لأن أسباب العقوبة قد انعقدت وأماراتها قد ظهرت، وليس هناك سبيل من الخلاص منها إلا بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. واعلموا أن صلاة الكسوف قد ذهب عامة أهل العلم إلى مشروعيتها، وأما خسوف الشمس فالراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة كذلك مسنونة ومستحبة، لحديث أبي بكرة وعائشة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. واعلموا أن هذه آية عظيمة، أن هذه آية عظيمة يظهر الله عز وجل فيها كمال قوته وقهر سلطانه لخلقه ولمخلوقاته كلها، ويظهر الله عز وجل أن هاتين الآيتين مخلوقتان ضعيفتان، وأن هذه الآية العظيمة جعلها الله جل وعلا سببا للإنابة وسببا للتوبة وسببا للرجوع والاستغفار. ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، أمر المسلمين وأمر الصحابة أن يفزعوا إلى صلاتهم وإلى الاستغفار وإلى الدعاء. فإياي وإياكم أيها المسلمون أن تمر علينا هذه الآيات ونحن في غفلة، ونحن في غفلة وبعد عن الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحاسب أنفسنا، وإياي وإياكم أن نكون من الغافلين. فالمسلم الكيس من يحاسب نفسه في كل حين وفي كل وقت أنا الليل وأنا النهار بعد كل طاعة وعند ارتكاب ذنب ومعصية فيتوب ويؤوب. ومن الناس من لا يحاسب نفسه إلا في الجمعة أو في موسم من مواسم الطاعة كرمضان أو غيره. ومن الناس من لا يحاسب نفسه إلا إذا أصيب بصدمة أو ابتلاء فتراه يرجع إلى ربه ومولاه. فإياك إياك أن تكون من الغافلين، بل علينا أن نتوب إلى الله وأن نستغفره وأن نتوب إليه أنا الليل وأنا النهار. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار، فيقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 100 مرة. فأكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى ربكم سبحانه وتعالى، فإن الذنوب هي سبب البلاء وسبب الغلاء وسبب الشقاء، وهي باب الشرور وهي باب المحن والفتن. فما يصاب الناس بالبلاء والشرور والمحن إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فاتقوا الله عز وجل وحاسبوا أنفسكم وتوبوا من ذنوبكم. إياك إياك أن تكون من الغافلين، ممن قد تحمل ظهره الأثقال من الذنوب وهو في غفلة عنها، قد طبع على قلبه وقد ختم عليه وهو في لهو وغفلة وقسوة وبعد عن ربه مولاه، ففي صدره وحشة وفي قلبه قسوة. نسأل الله العافية والسلامة. ارجع إلى ربك وتوب إليه، فإن الله يفرح بتوبة التائبين، وإن الله عز وجل يحب التوابين، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فأدعو نفسي المقصرة وآبائي وإخواني أن نتوب إلى ربنا وأن نستقيم على دينه وشرعه. فأنت في دار ابتلاء وفي دار ممر لا في دار مقر، وستأتيك المنية وتأخذك من هذه الدار وتنقلك إلى دار البرزخ، إلى دار الحساب، إلى دار الجزاء. فأنت في دار العمل، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وتب إلى ربك ومولاه. وما نعانيه اليوم من فتن عظيمة وفرقة كثيرة وتسلط بعضنا على بعض وتسلط الكفرة علينا، إنما هو بسبب بعدنا عن شرع ربنا وتحكيمه وعن العمل بأوامره وامتثال شرعه إلا من رحم الله. فيا أيها المسلمون، دينكم دين العزة، دين النصر، دين الخير، دين الرحمة، فتمسكوا بدينكم يعزكم الله ويرفعكم الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن تنصروا الله ينصركم. فاعملوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم وأقبلوا على ربكم وتوبوا إليه، فإن الذنوب أيها المسلمون شرها عظيم وبلاؤها كبير. فالله الله في التوبة والأوبة إلى ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء. اللهم باعد عنا الفتن يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن يا أرحم الراحمين، اللهم جنبنا الفتن والمحن، اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلحهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا الشر وأهله يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اهتك أستارهم وافضح أمرهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية من أهل الشر والتفجير والتكفير. اللهم اهتك أستارهم وافضح أمرهم يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.